قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم، نتناول آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ونقف معها تفسيرا وبيانا ودلالة على ما تدل عليه هذه الآيات. السورة التي بين أيدينا هي سورة الصافات، ولازلنا في هذه السورة الجليلة العظيمة. هذه السورة ذكرت عددا من قصص الأنبياء، 9 أنبياء ساق الله قصصهم وذكرهم في أحسن مقام وأحسن ذكر، وخلد ذكراهم وبين مآثرهم الحسنة وأعمالهم الطيبة ودعواتهم لأنبيائهم. هؤلاء الأنبياء 9 مر معنا نبي الله نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وصبر عليهم ولم يؤمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل، ونجاه الله لما أغرق الله عز وجل قومه بالطوفان نجاه. ذكر الله سبحانه وتعالى بعده قصة إبراهيم عليه السلام وموقفه مع قومه إذ دعا أباه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وحارب هذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، بل راغ عليها فكسرها وحطمها حتى أجمعوا على أن يقتلوه أو يحرقوه، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن يحرقوه بالنار فأنجاه الله من النار وقال للنار جل جلاله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه آية عظيمة وهذا ابتلاء عظيم لإبراهيم عليه السلام، صبر على هذا الابتلاء، ثم لما نجاه الله سبحانه وتعالى ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه فلذت كبزه وليس له إلا هذا الابن ولم يأتي إلا بعد كبر سن، فابتلاه الله بأن يذبح ابنه فقدمه وذبح وأراد ذبحه إلا أن الله سبحانه وتعالى فداه وفديناه بذبح عظيم أثنى الله عليه جل جلاله في كتابه وفي هذه السورة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وهارون فقال ولقد مننا على موسى وهارون. مننا من المنة وهي النعمة، بمعنى أن الله من عليهم وأنعم عليهم بأي شيء؟ أنعم عليهم برسالة موسى عليه السلام حيث أرسله الله إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بأن خلصهم من بطش فرعون، ولذلك قال بعدها قال مننا على موسى وهارون ونجيناهما. فمن المنة والنعمة أن الله سبحانه وتعالى خلصهم من بلاء فرعون ومن شقاء فرعون. قال على موسى وهارون، وموسى هو موسى بن عمران وهارون بن عمران أرسله الله إلى بني إسرائيل. قال وأرسله الله إلى فرعون. قال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. السورة مثل ما ذكرنا في سياق الثناء، الثناء على الأنبياء، وفي سياق يعني النعم التي أنعم الله عليهم، فأثنى الله على نوح مثل ما ذكرنا وعلى إبراهيم وأنعم عليهم بالنعم العظيمة، وهنا يثني الله على موسى وهارون أن الله من عليهم بأي شيء؟ قال من عليهم مثل ما ذكرنا قال ونجيناهما وقومهما، يعني نجى موسى وهارون وقومهما وهم بنو إسرائيل من بطش فرعون ومن اضطهاد فرعون لهم. قال نجيناهما من الكرب العظيم، إذن هم في كرب شديد، والله وصف هذا الكرب بأنه كرب عظيم كرب شديد، لأن تسلط وإذاء وتعذيب وتقتيل، فخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا. بل يعني زيالة على إنجاء موسى وهارون وقومهما من بطش فرعون، قال ونصرناهم. ونصرناهم بصيغة الجمع، نصر من؟ نصر موسى وهارون ومن آمن معهما، فأصبحوا عددا كثيرا. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرهم الله على فرعون. قال بعض أهل التفسير إن قوله تعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أن هذا يرجع إلى كرب فرعون عليهم، وإلى اضطهاد فرعون لهم وتعذيب فرعون لهم. وبعضهم يرى أن الكرب العظيم هو الشدة التي واجهتهم لما وصلوا إلى البحر، قالوا يا موسى البحر أمامنا والعدو قادم خلفنا، فماذا نصنع؟ فاشتد عليهم الأمر وأصبح كربا عظيما، فجاءت النجاة من الله سبحانه وتعالى، ففرج الله عليهم لما قال فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجاهم الله من الغرق أو من بطش فرعون. فهذا هو الكرب العظيم. وتصور أنت الآن لو أنت على قد لحق بك عدو ووصلت إلى على حدود البحر، أمامك البحر، إما أن تستسلم لهذا العدو وإما أن تغرق، ما في نجاة، ما في نجاة أبدا، إما أن تهلك في الماء أو تهلك تحت يد هذا العدو. فهذا هو الكرب العظيم، هذا هو الكرب العظيم. ولا يمنع أن نقول إن قوله تعالى ونجيناهما وقومها من الكرب العظيم أي من هذا الأمر وهذا الأمر كلاهما، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، لأن الله لما نجاهم وجاوز بهم البحر وأغرق عدوهم أمامهم وهم ينظرون، أغرق فرعون وقومه في البحر وهم ينظرون والأمواج تتلاطم عليهم بعدما كان يبسا يمشون عليه، هذا نصر عظيم، نصر عظيم لموسى وهارون وقومهما، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله، فدل على أن هذه نجاة عظيمة، أن الله نجاهم. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. قال الله عز وجل وآتيناهما موسى وهارون، آتاهما ماذا؟ قال آتيناهما الكتاب المستبين، وهو التوراة التي أنزلها الله على موسى، الكتاب الذي أنزله الله على موسى هو الكتاب المستبين، ومعنى المستبين الواضح في دلالاته وأحكامه ومواعظه. قال وهديناهما الصراط المستقيم، كل ذلك ثناء، ثناء من الله على موسى وهارون لما قام بالدعوة ونشر الدعوة ودعا فرعون وصبر على إيذاء فرعون، ولذلك أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى. قال وهديناهما الصراط المستقيم، وكفى شرفا لهما ولغيرهما أن يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم، أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، الهداية من الله نعمة عظيمة ومنة عظيمة. قال وهديناهما الصراط المستقيم أي صراط النجاة والسلامة، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا صراط الإسلام، صراط الفلاح والنجاة. قال وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين، وهذه مرت معنا أن الله ترك لهما ذكرا في من جاء بعده من الأمم، كل أمة تأتي بعد موسى يذكر موسى عندهم بالخير والذكر الحسن، هذا معناه أن الله خلد ذكراهم، وهذه أمة محمد تثني عليهم وتذكرهم بالخير، تذكر موسى وهارون على الذكر الحسن، وتذكر سائر الأنبياء وتثني عليهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشاهدة على الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، ثناء من الله أن لهم السلامة وأنهم لا يذكرون إلا بخير، ولا يصيبهم ما يعيبهم، ولا يصيب ما يكدر خواطرهم، بل سلام وتسليم لهم بالذكر الحسن. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا وقفة تأمل، وقفة تأمل، لماذا أثنى الله عليهم ولماذا ذكرهم بالذكر الحسن؟ لماذا؟ قال إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني أنهم أحسنوا في عبادة ربهم وفي دعوة قومهم، وأحسنوا علاقتهم مع رب العالمين، وأحسنوا أيضا علاقتهم مع خلق الله سبحانه وتعالى، قدموا الإحسان، والله سبحانه يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله عز وجل كذلك نجزي المحسنين، فمن أحسن فلنفسه. والله سبحانه لما يقول هنا كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل ما جازيناهم بالجزاء الحسن والذكر الحسن، نجزي كل محسن، نجزي كل من سلك طريقهم وتمسك بالإسلام، فإن الله يجازي كل محسن أحسن مع ربه وأحسن مع خلق الله. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، ثناء أيضا، كل هذا الثناء لهما من الله سبحانه وتعالى، ومدح من الله وشهادة من الله بالإحسان أنهم من المحسنين، بالإيمان أنهما من عباد الله، قال من عبادنا، وكفى شرفا أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله هذا شرف عظيم، ولذلك الله مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع التشريف، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، لما جاء عند إنزال القرآن وعند الدعوة، أنه لما قام عبد الله، فثناء الله على رسول صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه عبد في مقام الشرف وفي مقام المكانة العظيمة، قال إنهما من عبادنا المؤمنين. هذه قصة موسى وهارون باختصار، وقد قصها الله علينا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، بسط ذكرها في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الشعراء وفي مواضع كثيرة وفي سورة القصص، ولكن هنا جاء سياقها، وتلاحظ أن السياق هنا على أي شيء؟ على وجه الثناء، على وجه المدح، على وجه استجابتهم لربهم وسرعة الاستجابة. قال الله بعدها وإن إلياس لمن المرسلين، هذا نبي من أنبياء الله، لم يذكر في القرآن إلا في موضعين فقط، في سورة الأنعام في سياق الاختصار فقط بالذكر الاسم، وهنا أيضا ذكره الله مختصرا. ونحن نقف مع ما يذكره القرآن، أما ما وراء القرآن فإن كان ثبت في أحاديث صحيحة فنأخذ بها، إن كانت روايات وقصص وأخبار منقولة ما ندري ما مصادرها، فالإنسان لا يتجاوز، يمشي على ما ذكر القرآن، وفيه البركة وفيه الكفاية. تجد بعضهم يبحث، والقرآن لما يطوي يعني التوسع في قصة لأنه لا حاجة وراءها، فالبحث وراءها يتعب بدون فائدة، وهذا منهج ينبغي أن يسلك فيما يختصره الله سبحانه وتعالى في قصص القرآن الكريم. ولو بحثت في كتب التاريخ ومثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، أو كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري أو غيرها، ستجد كلام طويل، من هو إلياس ومتى عاش وفي أي زمن وأين مكانه، لكن عطنا دليل، مجرد تواريخ كلام لا ندري عن صحته، وقد يكون جاءنا من روايات إسرائيلية، روايات يهودية إسرائيلية قد حرفوا كتابهم، فلا نثق فيهم، لا نثق فيهم. فالله عز وجل قص علينا قصة إلياس بأنه قام بالدعوة وأثنى الله عليه. قال الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين، يذكر بعضهم أنه من أنبياء بني إسرائيل وأنه جاء بعد موسى وهارون، ممكن هذا، أين عاش في أي مكان الله أعلم. قال هنا: وإن إلياس لمن المرسلين. ولاحظ الجملة الإسمية المؤكدة بمؤكدات، ثلاث مؤكدات: إن حرف توكيد ونصب، ثم الجملة الإسمية إلياس لمن المرسلين، ثم دخول اللام على خبر، خبر إن، فجاءت مؤكدات قوية تؤكد ماذا؟ تؤكد أن إلياس رسول من عند الله وأن الله أرسله. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال، إذ هذا مثل ما ذكرنا هي ظرف دائما تأتيك في القرآن كثير، وإذ قال وإذ قال معناها ظرف، ظرف أي شيء، قال ظرف زمان للماضي والتقدير، واذكر يا محمد، واذكر أيها القارئ، إذ قال يعني وقت وزمن لما قال لقومه ألا تتقون. إذن هم عندهم خلل بتقوى الله عز وجل، وعندهم انحراف وبعد عن تقوى الله، ولذلك نصحهم، أول ما نصحهم وأول ما خاطبهم بالتزام تقوى الله. ما هي التقوى؟ كثير ما نسمع في القرآن اتقوا الله اتقوا الله، المتقين المتقين، ما هي التقوى؟ كثير من الناس قد يغيب عنه معنى التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى باختصار هي الخوف من الله، لها تعريفات كثيرة لكن لا ندخل التعريفات، هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. تقوى الله أن تخاف من الله عز وجل، تجعل أمام الله أمامك دائما تخاف من عقوبته، هذا التقوى. ولذلك يعني عمر رضي الله عنه لما سأله رجل عن التقوى، هو سأل هذا الرجل قال: هل نزلت بأرض فلات؟ قال: نعم. فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع؟ قال: شمر عن ثيابي وأحذر. قال: هذه التقوى، شمر في الطاعات واحذر المعاصي، هذه باختصار تقوى. طيب، قال: ألا تتقون، أي تخافون الله عز وجل وتقبلون على طاعته وتبعدون عن معاصيه. ثم بين الخلل عندهم ببعدهم عن التقوى، قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون دائما في القرآن أكثر ما تستعمل الدعاء يستعمل هو دعاء العبادة. عندنا الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ترفع يديك يا رب يا رب يا رب، هذا يسمى دعاء مسألة. وعندنا دعاء عبادة، أنك تتعبد الله، تتعبد الله بمعنى أنك تتوجه إلى ربك بالعبادة، هذا نسميه دعاء. دعاء هو يقول أتدعون بعلا، يعني تعبدون. هم ما يدعون البعل يقولون يا فلان يا فلان، قد يقولون ذلك، لكن الدعوة هنا مراد بها أنهم يعبدون الله، يعني يصرفون شيئا من خصائص الله، يعبدون الصنم، يعني يصرفون شيئا من مما هو لله لهذا الوثن وهذا الصنم. أتدعون بعلا، ما هو البعل؟ البعل هنا في الآية المراد به الصنم الذين كانوا يقدسونه ويعظمونه وجعلوه لهم سيدا وكبيرا عندهم ووليا، فبدأوا يتوجهون إليه بالعبادة والسجود والدعاء والخضوع وتقديم القرابين له كما يصنع عباد الأصنام. كلمة بعل في القرآن الكريم لو تتبعناها نجدها من الألفاظ المشتركة في القرآن، الألفاظ المشتركة في القرآن أن يرد اللفظ لأكثر من معنى. الآن في قول تعالى مثلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الأزواج، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الأزواج. وإبراهيم تقول زوجته: أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي. فالبعل هو السيد، هو السيد. ولما كان الزوج الزوجة تحته وهو القائم عليها، القائم عليه وعلى شؤونها السيد، قيل له بعل، قيل له سيد. ولما جاء النساء وقالوا يا رسول الله الرجال يجاهدون ويصلون الجمع والجماعات ويتصدقون بأموالهم ونحن ما عندنا مثل ما عند الرجال، تقوله النساء يعني يريدون مثل هذا، قال حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل يعني أنها تتبعل لزوجها، يعني تخدم زوجها وهو سيد، وهو سيد لها وقائم بشؤونها، هذا يكفي. فكلمة البعل في القرآن الكريم تطلق مراد بها الزوج، زين، وتطلق في هذه السورة خاصة ويراد بها السيد أو الولي الذي يعبد من دون الله، الذي يعبد من دون الله. اتخذوا صنما وبدأوا يعبدونه، فجاء إلياس عليه السلام ونصحهم وخوفهم بالله وحذرهم من عبادة غير الله، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ من هو أحسن الخالقين؟ هو الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. لكن السؤال هنا، في خالق غير الله حتى يقول أحسن الخالقين؟ هل هناك خالق غير الله؟ لا، لا خالق إلا الله، ما في حد يخلق أبدا إلا الله، كيف يقول أحسن الخالقين؟ نقول المراد بالخلق هنا ليس الخلق الذي هو إيجاد شيء معدوم، وإنما الخلق هنا المراد به التقدير، أحسن الخالقين أي المقدرين. فالذي يخلق يقدر أولا ثم يخلق، الله سبحانه وتعالى عالم ثم خالق، فيعلم ثم يخلق سبحانه وتعالى. فقوله هنا أحسن الخالقين هذا يدل عليه، يدل على أن القرآن لا يؤخذ هكذا، بعض الكلمات ما تفهمها أنت، لازم ترجع إلى كتب أهل العلم والتفاسير. لو جاءك واحد قالك ما معنى بعل ما تعرف، حتى ترجع تفهم أن كلمة بعل هنا مراد بها كذا وكلمة بعل مراد بها كذا. أحسن الخالقين يشكل عليك يقولك هل في خالق غير الله، تعرف ترد عليه؟ ما عندك علم ولا عندك فهم ولا تعرف كتب التفسير، لا تتكلم في القرآن بغير علم. قال وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، الله الإله المعبود بحق هو ربكم، هو الذي خلقكم. لأن كلمة الله تدل على أي شيء؟ تدل على توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وربكم تدل على أي شيء؟ على توحيد الربوبية، يعني ربكم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم ورزقكم ويحييكم ويميتكم، هذا هو، ويشفيكم، هذا هو الرب سبحانه وتعالى، المالك الخالق المتصرف بالكون، هذا هو الرب. فيذكرهم بالألوهية أنه هو الإله المستحق للعبادة، ويذكرهم بأنه هو الرب الخالق الذي لا ينكرونه، ما يمكن أن ينكره، ما في مخلوق ولا الملحد ولا غير الملحد ولا فرعون ولا غير فرعون ينكر الرب أبدا، ما في أحد، ما يوجد، مستحيل. حتى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعلم داخل نفسه أن له إلها وأن له ربا خالقا. قال الله ربكم ورب آبائكم، يقول يذكرهم، يقول الله هو الذي خلقكم وخلق آبائكم وأوجدكم وأوجد آبائكم، خلق آبائكم الأولين. فالنتيجة ماذا؟ ما قبلوا منه، ما قبلوا منه. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي كذبوا نبيهم إلياس عليه السلام، توعدهم الله، قال فإنهم لمحضرون. وهذه الكلمة جملة فإنهم لمحضرون وعيد شديد، لأن الإنسان لما تقول له وأنت تهدد تقول ستحضر، يعني ستحضر وتجازى وتحاسب. فشف كلمة محضرون غير حاضرون، لما تقول مثلا فكذبوهم فإنهم حاضرون، يعني خيار، حاضرون غير حاضرون، يحضرون بأنفسهم باختيارهم. لكن لما تقول محضر غير، فرق كبير، أي ستحضر وستحاسب وتجازى. فقوله فإنهم لمحضرون أي سيحضرون يوم القيامة ويحاسبون على عبادتهم غير الله وعلى تكذيبهم رسول الله. قال فإنهم لا يحضرون إلا عباد الله المخلصين. استثنى لماذا؟ لأنه يوجد من آمن، يوجد من آمن بإلياس وصدق به ولم يكذبه، ولذلك استثنى الله قال إلا عباد الله المخلصين. لو لم يستثني لظن الظان أن جميع قومه كلهم سيحضرون وكلهم كذبوه، لكن لما يقول إلا عباد الله المخلصين أي الذين آمنوا وأخلصهم الله لما أخلص العبادة لله، قال وتركنا عليه في الآخرين. هذا أيضا من الثناء، من الثناء من الله عز وجل على إلياس كما أثنى على إخوانه المرسلين السابقين، أي تركنا على إلياس ذكرا حسنا في الأمم، في الأمم الآتية، في الأمم التي جاءت بعد إلياس إلى أمة محمد، وهم يثنون على نبي الله إلياس عليه السلام. قال وتركنا عليه في الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى سلام على إلياسين، سلام يعني لا يصيبه ما يؤذيه ولا يصيبه ما يكدره، وسيكون الثناء عليه ثناء مستمرا ليس فيه شيء يضره أو يتأذى منه. فالسلامة السلامة من الأذى. قال سلام على إلياسين، هكذا تقرأ وهي مفصولة إلياسين، بعض الناس يقرأها خطأ يقول سلام على آل ياسين أو نحو ذلك، لا هي هكذا تقرأ سلام على إلياسين. طيب من هو إلياسين هذا؟ نقول إلياس هو نفسه، إلياسين وإلياس هو نفسه، لكن العرب تستعمل بعض العبارات تغير فيها، تغير فيها، مثل لما يقال لك سينا، سينا معروفة، سينا ذكرها الله سبحانه وتعالى في طور سينا، ذكر سينا هكذا، وذكرها في سورة أخرى سينين وطور سينين، سورة التين وطور سينين زاد فيها ياء ونون، فهي نفسها. ومعنى إلياسين يعني آل، آل ياسين، مثل ما يقال آل محمد، آل محمد، آل إبراهيم، آل ياسين، لكنها هكذا قرأت إلياسين وهو نفسه. قال إنا كذلك نجزي المحسنين، دل على أنه أحسن في دعوته وأحسن عبادته مع ربه وقام بما كلفه الله فجازاه الله أحسن الجزاء. قال إنا كذلك نجزي المحسنين كما جزيناه كذلك أيضا نجزي كل محسن، إنه من عبادنا المؤمنين ثناء من الله. كل هذا يأتي في سياق ثناء الله عز وجل على ثناء الله على أوليائه، على أوليائه وعباده ورسله وأنبيائه. قال الله عز وجل بعدها وإن لوطا لمن المرسلين. طيب لوط عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه وهم يسكنون في الشام قريب من الأردن، وكانت مدن هؤلاء سبع مدن، سبع قرى، أكبرها قرية سدوم، وكانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله ويرتكبون الفواحش ويرتكبون المعاصي ويأتون في ناديهم المنكر ويفعلون الأفعال السيئة، ومن أشد الأفعال التي لم يسبق أحد إليه هذه الفعلة إلا هم، وهي ارتكاب فاحشة اللواط، فاحشة اللواط. قال الله سبحانه وتعالى قال أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فكانوا يفعلوا هذه الفعلة، كانوا قطاع طريق، كانوا قطاع طريق ويفعلون هذه الفاحشة العظيمة التي لم يسبق إليه. فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام، كان أحسنهم خلقا وأدبا وعلما، وأثنى الله عليه، أثنى الله عليه في كتابه في مواضع كثيرة، وقص الله لنا علينا قصته، ويذكر الله هنا قصته، قال وإن لوطا لمن المرسلين. ولوط في زمن إبراهيم عليه السلام، يعني قبل موسى وهارون وقبل إلياس، في زمن إبراهيم عليه السلام، كان لوط عليه السلام هو ابن أخ، يعني إبراهيم عم للوط. ولما هاجر إبراهيم من العراق إلى أرض الشام هاجر معه لوط، وآمن به لوط، قال فآمن له لوط وآمن لوط وهاجر معه، فبعث الله لوطا إلى هذه القرى، إلى هذه القرى التي ذكرناها. قال الله عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين، ثناء من الله على لوط أن الله أرسله وبعثه إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك المنكرات والفواحش. قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. هذا باختصار، لأنه دعاهم فأبوا، حتى لم يؤمن معه أحد إلا بناته، حتى زوجته لم تؤمن كافرة، وآمن معه بناته فقط، ودعاهم واستمر في دعوته، ولما ضاق به الأمر ذرعا خرج منهم، أمره الله بالخروج منهم ليعذب هؤلاء القوم، لأنهم أفسدوا وطغوا وبغوا واستمروا على عنادهم وكفرهم وعدم قبولهم لدعوة نبيهم لوط عليه السلام. قال الله عز وجل إذ نجيناه وأهله أجمعين، نجاه الله وأهله، وأهله الذين آمنوا معه ولم يؤمن معه إلا بناته فقط، فخرج فأمر الله أن يسري ليلا ويخرج منهم. قال إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، هذه زوجته الكافرة، كما أن نوح عليه السلام زوجته كافرة، نوح لم تؤمن، وهنا أيضا لوط عليه السلام وصف الله زوجته بأنها عجوز وأنها في الغابرين، ومعنى الغابرين يعني المتروكين الذين تركوا ولم ينجوا، يعني الأمم الغابرة يعني الماضية. قال إلا عجوزا في الغابرين، ولم يذكر الله ما نوع العذاب هنا، وإنما ذكره في مواضع أخرى، قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. شف لما قلبوا الفطرة، قلبوا فطرة الله، كيف يأتي ذكر ما فيه، ولا في الحيوانات، حتى الحيوانات تأبى ذلك، ما فيه ذكر حيوان يعلو ذكر، فلما قلبوا فطرة الله قلب الله عليهم ديارهم، فجاء جبريل ورفع ديارهم سبع قرى إلى السماء، إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت عليهم ديارهم، ثم أتبعوا بالحجارة، حجارة من سجيل، من طين حار يحرق، وكل من جاءه هذا الحجر أحرقه حتى يموت، حتى الذين كانوا في الأسفار جاءتهم الحجارة وهلكوا جميعا. فقال الله سبحانه وتعالى ثم دمرنا الآخرين، إيجاز تفصيلهم في السور الأخرى، دمرهم كيف؟ جعل عاليا سافلا وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال ولاحظ أن الله لما ذكر قصة لوط وإهلاك قوم لوط وأنهم فعلوا هذه الفواحش وعاقبهم الله بهذه العقوبة التي لم يعاقب بها أحد من العالمين، ما في قوم فعلوا ما فعلوا وقلب الله عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة إلا قوم لوط لما قلبوا فطرة الله. ولاحظ أن الله قال في قصة لوط في سورة أخرى، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من يفعل فعلهم يجازيه الله بمثل ما جازى قوم لوط عليه السلام. قال ثم دمرنا الآخرين، قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الخطاب لمن؟ لأهل مكة، لأهل مكة الذي نزل عليهم القرآن، قال أنتم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يقول في الصباح والليل، يعني في النهار وفي الليل، تمرون على من؟ تمرون على ديار قرى لوط، يمرون عليهم وهم متجهون في رحلة الصيف، عندهم رحلتين أو رحلتان، الرحلة الأولى رحلة الصيف من مكة إلى الشام، ورحلة الشتاء من مكة إلى اليمن، يرحلون للتجارة، فيقول أنتم تمرون بهذه الديار، لماذا لا تعتبرون؟ لماذا لا تعتبرون؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون أن الله دمرهم سيدمركم مثل ما دمرهم لما ردوا رسالة نبيهم وكفروا جاءتهم العقوبة. قال عز وجل وإن يونس لمن المرسلين، هذه القصة الأخيرة التاسعة، قصة يونس ابن متى عليه السلام، وكلها في الثناء والمدح والتخليد تخليد ذكراهم. قال وإن يونس لمن المرسلين. ويونس أرسله الله إلى قوم في بلاد الموصل في العراق أرسله الله إليهم. قال وإن يونس لمن المرسلين. قال إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق بمعنى هرب، والآبق الهارب، لأنه هرب من قومه لما كفروا به ولم يؤمنوا به وعصوه وردوا رسالته، فغضب عليهم، ذهب مغاضبا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى نقدر عليه؟ يعني نضيق عليه. هنا نقدر معنى نضيق. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فهو خرج. وكان الأصل أن النبي لا يخرج إلا بوحي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما جاء إليه أبو بكر فقال يا رسول الله، يعني آذونا المشركين وضيق علينا، لماذا لا تهاجر المدينة؟ قال لم يأتيني وحي، لم يؤذن لي، فإذا أذن لي خرجت. وفي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق بيت أبي بكر وقال يا أبو بكر قد أذن لي بالهجرة، فخرج. يونس عليه السلام يعني لما تضايق من عدم قبول دعوته وأنهم ردوا رسالته، يعني تضايق منهم وغضب غضبا شديدا لله، واجتهد أن يخرج. قال سيأتيكم العذاب، إذا أنتم لم تؤمنوا بي سينزل بكم العذاب، وخرج منهم وفر. وقال إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك السفينة العظيمة، ومشحونة بما شحنت به من الناس ومن البضائع أو نحوه. فلما ركب معهم على البحر حتى يخرج من قومه لأنه توعدهم بالعذاب، وركب السفينة، السفينة تمشي ثم وتوقفت. لما توقفت عرف أهل السفينة، قالوا معنا أحد قد أذنب قد عصى فلن نستطيع أن نمشي. فقال يونس أنا المذنب، وأخذ بنفسه. هم بدأوا يعني قالوا فينا أحد قد أذنب لكن لا نستطيع أن نحدده، نضع قرعة، والتي تقع عليه القرعة هو الذي أذنب. فوضعوا القرعة، وضعوها بينهم، فوقعت على من؟ على يونس. فقالوا هذا رجل صالح لا يمكن أن يذنب. فأعادوها مرة ثانية ووقعت عليه، فأعادوها ثالثة فوقعت عليه، فقال أنا المذنب. فألقى بنفسه في البحر فإذا الحوت قد أقبل. قال إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني ساهم معهم في القرعة، فكان من المدحضين أي المقروعين التي وقعت عليه القرعة أكثر من مرة. فالتقمه، إذا الحوت قد فتح فاه فغرفاه، وإذا يونس نزل على الماء وإذا الحوت يأخذه. التقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم يعني يلام على فعله، كيف يعني أنه خرج وترك قومه. قال فلولا، هنا النقطة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. أخذه الحوت وذهب به في قاع البحار. كم جلس في بطن الحوت؟ الله أعلم. ذكر بعض المفسرين أنه مكث 40 يوم، بعضهم قال 20 يوما، بعضهم قال ساعات معدودة، الله أعلم بذلك كم مكث، لا علم عندنا لنا في ذلك. فأخذه وذهب به في قاع البحر، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمة السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس لا يدعو بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو مكروب فرج الله عنه. فقال هنا لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قل لولا أن يونس كان له سوابق حسنة، أعمال سابقة، لما خرج. لكن لما كانت عنده أعمال سابقة نفعته. ولذلك الإنسان يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. موجبات الرحمة ما هي؟ التي توجب لك الرحمة هي أعمالك الصالحة السابقة، التي كنت تعملها أن تعبد الله، تعبد الله في الرخاء. إذا عرفت الله في الرخاء عرفك الله في الشدة، فأنت في الرخاء والصحة والعافية والوقت عندك سعة وعندك أكثر من الأعمال الصالحة، تبقى لك رصيد ينفعك الله في الكروبات والشدة، في الكروبات. إذا عرفت الله في الرخاء عرفك الله في الشدة، تستطيع أن تذهب إلى الحج، تذهب إلى العمرة، تؤدي مناسك الحج، تصوم الخميس والاثنين وأيام الأيام المشروعة النوافل، تصلي النوافل، تقوم الليل، تختم القرآن كل 3 أيام، كل 5 أيام، كل 10، تكثر من الطاعات، تكثر من التسبيح والتهليل في وقت السعة، في وقت الفرصة، في وقت الفسحة. هذا ينفعك، ينفعك وقت الشدة. إذا احتجت إلى هذه تأتيك الأعمال هذه. ولذلك اللي دخلوا الغار وأطبق عليهم الغار نفعتهم أعمالهم، دعوا به صالح أعمالهم، دعوا بصالح أعمالهم، نفعتهم أعمالهم الصالحة. لما دعوا بهذه الأعمال الصالحة نفعتهم، وفرج الله عنهم كربتهم. وتصور أنهم في غار قد أطبقت عليهم الصخرة التي لا يمكن أن يعني أن يزيحها أي إنسان، فقال أحدهم ادعوا بصالح أعمالكم، كل واحد يدعو بصالح عمله. فقال الأول دعا بصالح عمل، والثاني والثالث، فانزاحت عنهم وخرجوا. ما الذي فرج عنهم في الكرب هنا في الشدة؟ أعمالهم، أعمالهم في الرخاء. ولذلك قال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، في بطن الحوت إلى يوم يبعث، إلى يوم القيامة، ولكنه كان من المسبحين. قال الله فنبذناه، أي طرحناه على الشاطئ بالعراء، أي على الأرض وهو سقيم، تأثر يعني متأثرا بهذا ببطن الحوت، خرج ضعيفا هزيلا. قال بعض أهل التفسير خرج كأنه خرج من بطن أمه من ضعفه ويعني شدة ما أصابه. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا، كل هذا يعني منه من الله ونعمة. قال أنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هي الشجرة التي من يقطين؟ قيل هي شجرة الدباء أو القرع، شجرة القرع، قالوا لأن الذباب لا يقع عليها، ويونس يعني يحتاج أن لا يقع عليه ذباب لضعف بنيته وجسمه، ولأن القرع أوراقه أيضا تضلله، ولأن القرع مادته وطعامه وأكله ينفع لمثل هذا الضعيف الذي ينفع له فوائد عظيمة. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. رجع إلى قومه، وقومه لما خرج منهم جاءهم العذاب، ولما رأوا العذاب قد أقبل عليهم خرجوا، خرجوا بأنفسهم ونساءهم وأطفالهم وبهائمهم، خرجوا جميعا ولجأوا إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. وهنا قال وأرسلناه، فلما عاد إليهم فإذا هم قد أنابوا إلى الله وخافوا ورجعوا وفرحوا به فدعاهم فآمنوا. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يقول 100,000 أو زيادة أو أكثر، عدد كبير جدا. فآمنوا، خلاص صدقوا لما رأوه رجع وهم رأوا العذاب آمنوا. قال الله عز وجل فمتعناهم إلى حين، أي إلى آجالهم، إلى آجالهم. طيب إلى هنا تنتهي قصة يونس عليه السلام، وهذه القصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى 9 أنبياء يقصهم الله بإيجاز وعلى سبيل المدح والثناء الذي يعني مدحهم الله فيه وأثنى عليهم وخلد ذكراهم لشرفهم ومكانتهم ولأنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأدوا رسالات ربهم. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله